بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن كتاب الجهاد ثواب من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل. قال رحمه الله قرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا بقية عن صفوان قال حدثني سليم بن عامر عن شرحبيل بن السم أنه قال لعمر بن عبسة رضي الله عنه يا عمر حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شاب شيبة في سبيل الله تعالى كانت له نورا يوم القيامة ومن رمى بسهم في سبيل الله تعالى بلغ العدو ولم يبلغ كان له كعتق رقبة ومن عتق رقبة مؤمنة كانت له فداءه من النار عضوا بعضو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله باب ثواب من رمى في سبيل الله من رمى بسهم ولو سهم واحد الرمى به في سبيل الله. يقول حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية بن الوليد قال عن صفوان قال حدثنا سليم بن عامر قال عن شرحبيل بن السم قال حدثنا عمرو بن عبسة رضي الله عنه. يقول سألت عمرو بن عبسة أن يحدثني عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شاب شيبة في سبيل الله تعالى كانت له نورا يوم القيامة. يقول عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. يعني مسلم على التوحيد الصحيح والعقيدة السلفية الصحيحة يعبد ربه ويؤدي فرضه وشاب شيبة يكون له نورا يوم القيامة. ومن رمى بسهم في سبيل الله بلغ العدو أو لم يبلغه كان له كعتق رقبة. يعني أنت رميت رصاصة على جهة العدو سواء بلغت العدو أو ما بلغت كان كعتق رقبة. نعم. ومن اعتق رقبة مؤمنة كانت له فداء من النار. من اعتق رقبة مؤمنة كانت فداء له من النار العضو بالعضو حتى الذكر بالذكر حتى الفرج بالفرج العضو بالعضو. يعني اعتقت أنت لك مملوك سواء امرأة أو رجل واعتقته في سبيل الله كان عتقا لك من جهنم كل عضو بعضو كل العضو لعضو بعضو منه. نعم. هذا فيه فضل العتق في سبيل الله وفضل الرمي في سبيل الله وفضل الشيبة في سبيل الله. لا إنسان لا يكره الشيب إذا يصبغ في سواد فالسواد محرم سواد محرم. كل ما شبت شيبة الإنسان على الدين وعلى الشريعة فإن الله يجعل نورا لك يوم القيامة. قال رحمه الله قرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي نجيح السلمي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له درجة في الجنة. فبلغت يومئذ 16 سهما. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام عن هشام الدستوائي قال حدثنا قتادة بن دعامة قال سالم بن أبي الجعد قال حدثنا معدان بن أبي طلحة قال عن أبي نجيح السلمي قال حدثنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له درجة من الجنة. يقول أبي نجيح السلمي أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من بلغ بسهم في سبيل الله كانت له درجة في الجنة. من بلغ بسهم يعني رمى بسهم في سبيل الله كانت له درجة في الجنة. فبلغت يومئذ 16 يقول فرميت وبلغت يعني بلغت المشركين 16 سهما يعني رميت المشركين ووصلتهم إياها 16 سهما يعني يريد أن يعتقه الله من النار. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى بسهم في سبيل الله فهو كعتق محرم. يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من رمى بسهم في سبيل الله كان كعتق رقبة. كأنك عتقت رقبة الإنسان. قال رحمه الله قرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن السم قال لكعب بن مرة يا كعب حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر. قال سمعته يقول من شاب شيبة بالإسلام في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. قال له حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم واحذر. قال سمعته يقول ارموا من بلغ العدو بسهم رفعه الله بها درجة. قال ابن النحام يا رسول الله وما الدرجة؟ قال أما إنها ليست بعتبة أمك ولكن ما بين الدرجتين 100 عام. قال النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عمرو بن مرة قال عن سالم بن أبي الجعد قال حدثنا شرحبيل بن السمط قال قلت لكعب بن مرة يا كعب حدثنا عن رسول الله عن الرسول عليه الصلاة والسلام واحذر. فقال نعم قال سمعته يقول من شاب شيبة في الإسلام في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. يقول من سمعته يقول من شاب شيبة في الإسلام كان له نور كانت له نورا يوم القيامة. ومن قال له حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حدثنا عن النبي عليه الصلاة والسلام واحذر. هذا التلميذ يحذر شيخه عن أن يغلط يقول حدثنا واحذر أن تنسى أو تغلط. قال حدثنا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال سمعته يقول ارموا من بلغ العدو بسهم رفعه الله بها درجة. قال سمعته يقول ارموا يعني ارموا بالسهام من بلغ العدو من رمى بسهم في العدو رفعه الله بها درجة. من بلغ بسهم يعني رمى العدو بلغ أو ما بلغ ضرب أو ما ضرب وإن تناوي الإنسان في سبيل الله رفعك الله بها درجة. نعم. قال ابن النحام يا رسول الله وما الدرجة؟ يقول النسائي ابن النحام أعرابي قال يا رسول ما الدرجة؟ قال ليست كعتبة أمك. الرسول يضحك مع الصحابة ويمزح معهم ليست في عتبة أمك. هذه درجات في الجنة لا يعلمها إلا الله. قال ولكن ما بين الدرجتين 100 عام. ما بين الدرجتين 100 سنة تمشي الإنسان 100 سنة كل درجة لدرجة. قال رحمه الله قرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت خالدا يعني ابن زيد أن أبا عبد الرحمن الشامي يحدث عن شرحبيل بن سم قال عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال قل يا عمرو بن عبسة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه نسيان ولا تنقص. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى بسهم في سبيل الله فبلغ العدو وأخطأ وأصاب كان له كعدل رقبة ومن اعتق رقبة مسلمة كان فداء كل عضو منه عضوا منه من نار جهنم ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا خالد أبي عبد الرحمن الشامي قال عن شرحبيل بن السم قال عن عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه أنهم قالوا له حدثنا يا عمر عن الرسول عليه الصلاة والسلام وانتبه لا تغلط ولا تخطي. فقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى بسهم في سبيل الله بلغ العدو أو أخطأ أو أصاب كان له كعدل رقبة. يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من رمى بسهم في سبيل الله بلغ العدو أو أخطأ أو أصاب كان له كعدل رقبة. كأنك اعتقت رقبة الإنسان أنك تحررت رقبة في سبيل الله. نعم. ومن اعتق رقبة المسلمة كان فداء كل عضو منه عضو منه في النار. ومن اعتق رقبة المسلمة لك عبد الإنسان أو عبدة فاعتقته لوجه الله كان كل عضو منه عتق من أعضائك من النار كان أعضائه كلها عتق لأعضائك من النار. ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. والسؤال هنا هل يقصد شيبة في الإسلام في الجهاد في سبيل الله أو شيبة في الإسلام يعني في وإن كان ما جاهد لكنه شاب شيبة في الإسلام أو أنه شاب شيبة في الجهاد في سبيل الله؟ يعني ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. فالظاهر أنه يقصد أنه من شاب شيبة في الإسلام وكان مجاهدا أيضا فإن له نورا يوم القيامة، كانت له هذه الشيبة نورا يوم القيامة. قال رحمه الله: قرنا عمرو بن عثمان بن سعيد عن الوليد عن ابن جابر عن أبي سلام الأسود عن خالد بن يزيد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يدخل ثلاثة نفر الجنة بالسهم الواحد، صانعه يحتسب في سنه الخير والرامي به ومنبله. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد قال عن ابن جابر قال عن أبي سلام قال حدثنا خالد بن يزيد قال عن عقبة بن عامر الجهني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، قال: إن الله عز وجل يدخل ثلاثة نفر الجنة بالسهم الواحد. يقول إن الله يدخل ثلاثة نفر الجنة بالسهم الواحد، اللي يبريه واللي يرمي فيه واللي صلحه على القوس. الثلاثة هذولا إذا صلحوه كل واحد منهم يدخل الجنة بفعله، لأنه يريد وجه الله والدار الآخرة، يريد أن يقاتل في هذا السهم العدو. وأعظم نكاية التهام، أعظم نكاية في العدو، أعظم نكاية في القرون الأولى والجهاد الأول، أعظم نكاية من السلاح، من الرمح ومن السيف. لأنك إذا رميت الإنسان خطفت عينه أو خرقت صدره أو فضخت رأسه أو شيء من هذا، فالسهم إذا وقع على الرمية شقها شق وخرج منها أحيانا إذا صار شديدا. فالشاهد أنه يخطف العيون، نعوذ بالله، يتعور، يصير كل اللي قدامك الإنسان ترميهم بالسهام يخطف عيونهم، يصيرون عور أو عمي إن شاء الله، الكفار يصيرون عمي أو شيء. فلهذا صار أجر للثلاثة، صانعه اللي يصنعه والرامي به والمؤيد له واللي يقعده في القوس. باب من كلم في سبيل الله عز وجل. قال رحمه الله: قرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجره يبعث دما واللون لون دم والريح ريح المسك. يقول النسائي رحمه الله: باب من كلم في سبيل الله، يعني من جرح الكلم الجرح، من جرح في سبيل الله. يقول: حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عبد الله قال حدثنا الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم من يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجهه يبعث دما واللون دم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يكلم أحد في سبيل الله، لا يجرح أحد في سبيل الله، فالله أعلم من يجرح في سبيله. الله أعلم بنية الإنسان، هل خرج يقاتل في سبيل الله أو خرج حمية أو يريد مال أو خرج عصبية، الله أعلم بمن يجاهد في سبيله، ربنا أعلم بنية الإنسان. فليكلم في سبيل الله يقصد وجه الله والدار الآخرة، هذا يأتي يوم القيامة وكلمه يفوح دم، اللون لون الدم والريح ريح المسك. الجرح هذا يفوح يوم القيامة، اللون لون الدم أحمر ولكنه الريح ريح المسك. قال رحمه الله: قرنا الناد بن السري عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زملوهم بدمائهم، فإنه ليس كلم يكلم في الله إلا أتى يوم القيامة جروحه يدمى لونه لون دم وريحه ريح المسك. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا الناد بن السري قال حدثنا ابن المبارك عبد الله قال حدثنا معمر عن الزهري قال حدثنا عبد الله بن ثعلبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زملوهم بدمائهم. يقول عبد الله بن ثعلبة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: زملوهم بدمائهم، يعني اطوهم، اطو الشهيد إذا قتل أو المجروح إذا مات اطوه بثيابه، ما يمكن تجيب ثياب جديدة، ثيابه اللي مات فيها وقتل فيها لفه فيها وضعه بدون أن تصلي عليه، ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه لأنه شهيد دنيا وآخرة. زملوهم بثيابهم اللي قتلوا فيها، فإنه يأتي يوم القيامة اللولن الدم الجرح يطوه، اللولن الدم أحمر ولكن الريح ريح المسك. حتى إن أهل الموقف أهل الموقف يتعجبون من الريحة، ما هي هذه الريحة؟ أقول ريحة الشهداء. ما يقول من يطعنه العدو؟ قال رحمه الله قرن عمرو بن سواد قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب وذكر آخر قبله أن عمارة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما كان يوم أحد وولى الناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية 12 رجلا من الأنصار وفيهم طلحة بن عبيد الله فأدركهم المشركون فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من للقوم فقال طلحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنت فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله فقال أنت فقاتل حتى قتل ثم التفت فإذا للمشركون فقال من للقوم فقال طلحة قال كما أنت فقال رجل من الأنصار أنا فقال أنت فقاتل حتى قتل ثم لم يزل يقول ذلك ويخرج إليهم رجل من الأنصار فيقاتل قتال من قبله حتى يقتل حتى بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة بن عبيد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من للقوم فقال طلحة فقاتل طلحة قتال الأحد عشر حتى ضربت يده فقطعت أصابعه فقال حس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون ثم رد الله المشركين. يقول النسائي رحمه الله حدثنا باب ما يقول من يطعنه العدو في القتال. يقول حدثنا عمرو بن سواد قال حدثنا ابن واحد عبد الله قال حدثنا يحيى بن أيوب وذكر آخر قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثنا أبو الزبير مسلم بن محمد قال حدثنا جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام انحسل وحده ومعه طلحة بن عبيد الله يوم أحد وكان فيه أناس من الأنصار لكن المشركين غشوهم المشركين بكثرة وغشوا الأنصار وغشوا الرسول كادوا أن يغشوا الرسول لكنهم لم يصلوا إليه فقال الرسول من للقوم فقال طلحة أنا يا رسول الله قال كما أنت يعني حاشا حب بطلحة فقال من للقوم قال الأنصار واحد من أنا فخرج الأنصار رضي الله عنه فقتلوه ثم كذلك من للقوم قال طلحة أنا قال كما أنت ثم قال من للقوم قال الأنصار أنا فخرجوا فقاتل الأنصار رضي الله عنهم حتى قتلوا ثم قال طلحة أنا يا رسول الله فخرج طلحة فقال ضربهم وقاتل قتال الإحدى عشر الأنصار الذي قاتل طلحة قتال الإحدى عشر رضي الله عنه حتى شلت يده اليمنى انقطعت أصابع يده انكسرت فقال حس قال الرسول لو قلت بسم الله حينما ضربت بالسيف وقطعت أصابعك لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك رفعتك الملائكة يعني والناس ينظرون إليك لا تقل حس يفرح الشيطان إذا قلت حس أو قلت كلمة غير بسم الله هذه تفرح الشيطان لكن قل بسم الله يرفعك الله ترفعك الملائكة والناس ينظرون إليك ثم كف الله المشركين عن الرسول عليه الصلاة والسلام. باب من قاتل في سبيل الله فارتد عليه سيفه فقتله. قال رحمه الله أخبرنا عمرو بن سواد قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله قال أخبرني عبد الرحمن وعبد الله ابن كعب بن مالك رضي الله عنه أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالا شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتد عليه سيفه فقتله فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا فيه رجل مات بسلاحه. قال سلمة فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر فقلت يا رسول الله أتأذن لي أن أرتجز بك فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعلم ما تقول فقلت والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت فأنزل أن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والمشركون قد بقوا علينا فلما قضيت رجزي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال هذا قلت أخي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمه الله: أقلت يا رسول الله والله إن ناسا لا يهابون الصلاة عليه يقولون رجل مات بسلاحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مات جاهدا مجاهدا. قال ابن شهاب: ثم سألت ابن اللي سلمة ابن الأكوع فحدثني أنا به مثل ذلك غير أنه قال حين قلت إن ناسا لا يهابون الصلاة عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبوا، مات جاهدا مجاهدا وله أجره مرتين، وأشار بأصبعيه. يقول النسائي رحمه الله: باب من ارتد عليه سيفه فقتله. يعني السيف قد يكون قصير يضرب الرجل اللي قدامه وضرب رجله. ذكر ركبه أبو مالك أخو سلامة بن الأكوع، ضرب رجله ركبته فمات منها، انجرح ومات منه لأن السيف قصير يضرب اللي قدامه، وانحسر السيف فضرب الركبة وصارت منيته فيه. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا عمرو بن سواد، عمرو بن سواد قال حدثنا ابن وهب، ابن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد، يونس بن يزيد الأيلي قال حدثنا ابن شهاب، ابن شهاب الزهري قال حدثنا عبد الرحمن وعبد الله ابن كعب بن مالك، عبد الرحمن مع عبد الله ابن كعب بن مالك عن أن سلمة بن الأكوع، أن سلمة رضي الله تعالى عنه قال: أيام خيبر يا رسول الله أريد أن أرتجز. قال عمر: ما الذي ترتجز؟ ما تقول يعني؟ فقال: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، إن الأولى قد بغوا علينا لو إذا أرادوا فتنة أبينا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لسلمة: من القائل هذا؟ قال: أخي يا رسول الله قتل، ألا قتل في خيبر، قتله سيفه. قال رحمه الله: قال يا رسول الله إنه ناسا يتحرون يقولوا ما نصلي عليه ولا نترحم لأن سيفه قتله، يعني قتل نفسه. قال: كذبوا، كذبوا والله إنه ما قال، فمات جاهدا مجاهدا يعني صابرا محتسب، مات جاهدا مجاهدا فله أجره مرتين، مات صابرا محتسبا تبغي كأنه يجاهد في سبيل الله. كون سيفه فاردت عليه هذا إرادة الله تعالى وتقدس مكتوب عليه، لكن مات جاهدا مجاهدا يعني صابرا محتسبا مقاتل في سبيل الله. نعم. قال ابن شهاب: ثم سألت ابن سلمة من الأكوى فحدثني أنا به مثل ذلك. يقول ابن شهاب الزهري: ثم أسألت رأى ابن سلمة بك عن هذا الحديث وهذه القصة فأكد ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام الكذب لأنه مات جاهدا مجاهدا. فقال في آخر الحديث: فله أجره مرتين، فله أجره مرتين، فله أجره مرتين لأنه مات صابر محتسب. باب تمني القتل في سبيل الله تعالى. قال رحمه الله: قرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يعني ابن سعيد القطان أي يحيى يعني يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثني ذكوان أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لما تخلف عن سرية، ولكن لا يجدون حمولة ولا أجد ما أحملهم عليه، ويشق علي من يتخلفوا عني، ولوددت أني قتلت في سبيل الله ثم أحييت ثم قتلت ثم أحييت ثم قتلت ثلاثا. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا باب تمني القتل، باب تمني القتل لأنه شهادة إذا قتل في سبيل الله فهو شهيد. يقول: حدثنا عبيد الله بن سعيد، عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثني ذكوان أبو صالح، قال حدثني ذكوان أبو صالح عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، لولا أن أشق على أمتي لم أتخلف عن سرية، ولكن لا يجدون حمولة ولا أجد ما أحملهم عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي، يعني الناس الفقراء المساكين أخاف أشق عليهم، لولا أن أشق على بعض الأمة الفقراء والمساكين لما تخلفت عن سرية، لكن هم ما يستطيعون أن يخرجوا لأن ما عندهم رحل، وأنا ما عندي راحل أعطيهم، ما عندي رواحل أحملهم عليه، وهم فقراء ما عندهم شيء، ولا يمكن أن أخرج وأخلفهم ورائي، ما يمكن هذا لأنهم يحزنون. ولولا ذلك ووددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثلاث مرات. والحديث تكرر قريب أربع مرات في النسائي، النبي عليه الصلاة والسلام يذكر فضل القتل في سبيل الجهاد في سبيل الله والقتل في سبيل الله، وأنه شهادة، وأنه يقتل ثم يقتل ثم يقتل، كلها تسمى شهادة شهادة شهادة. قال رحمه الله: قرنا عمرو بن عثمان بن سعيد قال حدثنا أبي عن شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم بأن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. تقول النسائي مكرر ما سبق حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا نبي عثمان قال حدثنا سعيد بن أبي حمزة قال حدثنا الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولولا أنا شق على أمتي يقول والذي نفسي بيده والذي وهذا حرفه عليه الصلاة والسلام دائما والذي نفسي بيده لولا أن أشق على أناس من أمتي ما هو كل الأمة أو أمتي كلهم لولا أن أشق عليهم ما تخلفت عن سرية ولا تخلفت عن غزوة لفضل السرية وفضل الغزوة ولكن هم لا يجدون شيئا فيحملون أنفسهم وأنا لا أجد شيئا أحملهم عليه ولا يمكن أخرج أو أخلفهم ورائي يحزنون ولا يمكن أخلفهم. هذا فيه الرافة والرحمة والعطف على أمتي عليه الصلاة والسلام. فوجدت أني أقتل فأحيا ثم أقتل فأحيا ثم أقتل فأحيا بفضل الجهاد في سبيل الله والقتل في سبيل الله لأن كل قتلة يقتل فيها له أجر كبير عند الله يرفع بها درجات عند الله تعالى وتقدس. قال رحمه الله ولنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بخير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن ابن أبي عميرة عن ابن أبي عميرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من الناس من نفس مسلمة يقبضها ربها تحب أن ترجع إليكم وأن لها الدنيا وما فيها غير الشهيد. قال ابن أبي عميرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقتل في سبيل الله أحب إلي من أن يكون لي أهل الوبر والمدر. قول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا بحير بن سعد قال خالد بن معدان عن خالد بن معدان قال حدثني جبير بن مطعم أن النبي جبير بن نفير الحضرمي قال عن ابن أبي عميرة عن أبي عميرة قال حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من الناس من نفس المسلمة يقبضها ربها تحب أن ترجع إليكم وأن لها الدنيا وما فيها غير الشهيد. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام المسلم إذا دخل منازله في الجنة ورأى قصوره ورأى الحور العين ما يرغب أن يرجع إلا المجاهد في سبيل الله المقتل في سبيل الله فإنه يحب أن يرجع ويقتل ويرجع ويقتل ويرجع ويقتل. أما من سكن الجنة ورأى قصورها ورأى الحور العين تطوف به فإنه لا يتمنى الرجوع ولا يريد الدنيا كلها لو يقي الدنيا كلها ما يريدها إلا المجاهد في سبيل الله اللي يقتل في سبيل الله فإنه يتمنى أن يرجع ويتمنى أن يرجع ويتمنى أن يرجع لما يرى من الفضل لمن يقتل في سبيل الله. هذا كله فيه فضل من يجاهد في سبيل الله ويقاتل في سبيل الله تكون كلمة الله هي العليا. وقال أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا لأقتل في سبيل الله أحب إلي من أن يكون لي أهل الوبر والمدر. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ولئن أقتل في سبيل الله أحب إلي من أهل الوبر والمدر. المدر الحضر والوبر البدو البعارين والغنم اللي عليها صوف. الوبر الصوف والمدر الطين والطين والبناء. أحب إلي من أهل الوبر والمدر يعني على ما على وجه الأرض. أحب إلي مما على وجه الأرض من الكنوز وغيرها من الحضر والبدو. أحب إلي إذا قتل رجعت وقتلت في سبيل الله. لأن تقتل في سبيل الله أحب إلي من الدنيا. نعم. سواء من قتل في سبيل الله عز وجل. قال رحمه الله قلنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمر قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول قال رجل يوم أحد أرأيت إن قتلت في سبيل الله فأينان قال في الجنة فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل. يقول النسائي رحمه الله سواء من قتل في سبيل الله. يقول حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله نعم أنا رجلا يوم أحد قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله فأين أنا. قال جاء يوم أحد رجل وقال يا رسول الله رأيت إن قتلت في سبيل الله أين أنا. قال في الجنة. في الجنة ومعه تمرات يأكلها في الجنة واجلس أكل التمرات رمى بالتمرات وخل سيفه ومشى حتى دخل في المشركين واندفن بهم وصار يقتل حتى قتلوه. أين أنا؟ قال إذا قتلت قال في الجنة. قال هكذا؟ قال نعم. قال أنت والتمرات أكلها؟ لا. ورمى التمرات وأخذ سيفه سله واندفن بالمشركين يضرب في رقابهم حتى اجتمعوا وقتلوه. نعم. يعني من قتل في سبيل الله يريد وجه الله والدار الآخرة لا شك أنه في الجنة. من قاتل في سبيل الله وعليه دين. قال رحمه الله فرنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب على المنبر فقال أرأيت إن قاتلت في سبيل الله سابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني سيئاتي؟ قال نعم. ثم سكت ساعة. قال أين السائل آنفا؟ فقال الرجل ها أنا ذا. قال ما قلت؟ قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله سابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني سيئاتي؟ قال نعم إلا الدين سارني به جبريل آنفا. يقول النسائي رحمه الله نعم من قاتل في سبيل ما عداها من حقوق الله رب العالمين يغفرها ربك تعالى وتقدس كرم وجود على عباده، لكن حقوق العباد لازم من الاختصاص، لازم كل واحد يأخذ حقه من الآخر في الدنيا أو في الآخرة، يختار أما تأخذه في الدنيا ولا تأخذه في الآخرة، يأخذ حقه منك أما في الدنيا ولا في الآخرة، أما أنه يغفر فلا، حقوق العباد كلها صغير ولا كبير لا يمكن أن تغفر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم النبي قال حدثنا محمد بن عجلان قال حدثنا سعيد المقبري قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب على المنبر فقال أرأيت إن قاتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أكفر الله عني سيئات. يقول إن رجلا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله أرأيت أن قتلت في سبيل الرسول يحث على الجهاد في سبيل الله في الخطبة. فقال الرجل يا رسول الله أرأيت أن قتلت في سبيل الله وأنا صابر محتسب مقبل غير مدبر ألا تكفر عني سيئاتي؟ قال نعم تكفر عن سيئاتك. ثم أدبر الرجل. الرسول عليه الصلاة والسلام سكت هنيهة ثم جاءه جبريل فأخبره أن حقوق العباد لا تغفر، يغفر السيئات اللي بينه وبين الله لكن حقوق العباد لا تغفر. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أين السائل؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. قال ما الذي قلت؟ قال قلت أرأيت أن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر هل تكفر عني سيئاتي؟ قال نعم إلا الدين سارني بها جبريل، يعني أتاني جبريل واحد من الله وأخبرني أن حقوق العباد لا تغفر، أنت يغفر لك جميع ما بينك وبين الله لكن ما بينك وبين العباد ما يغفر، انتبه حتى لو قتلت في سبيل الله، فإن اللي بينك وبين العباد لازم من المقاصة، أما أن تقاصهم في الدنيا وإلا يأخذه منك في الآخرة. نعم. هذا فيه عظمة حق العبد، حق المسلم على المسلم، حقه ماله عرضه دمه ما يمكن تعرضه للإنسان لأنه يطالبك به يوم القيامة وأنت أحوج ما كنت، ما معك شيء مش تعطيه، أما أن تحلل منه في الدنيا وإلا رايح يأخذ حقه في الآخرة. نعم. قال رحمه الله قرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراتنا لي وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أكفر الله عني خطايا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فلما ولى الرجل ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم أوامر به فنودي له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ فأعاده عليه قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إلا الدين كذلك قال لي جبريل عليه السلام. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن سلمة والحارث المسكين كراءة قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عبد الله بن أبي قتادة. ابن أبي قتادة قال عن أبي قتادة. عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب فقال يا رسول الله أرأيت أن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أتكفر عني خطاياي؟ قال نعم. ثم لما ولى قال أين الرجل؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال ما كيف قلت؟ قال قلت يا رسول الله إن إذا قتلت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أتكفر عني خطاياي؟ قال نعم إلا الدين أخبرني به جبريل الآن. إلا الدين، إذا كان لأخيك دين عليك لازم تفيه إياه في الدنيا وإلا يقضي في الآخرة. إلا الدين يكفر الله ما بينك وبينه رب وبين ربك، لكن حقوق العباد لا ما تكفر. هذا في عظمة حق المسلم أنك لا تتهاون بحق أخيك المسلم، غيبة نميمة عرض دم مال لا تتهاون بحق المسلم، فإنه لا يمكن أن يغفر في الدنيا، لابد أن يأخذ حقه أما في الدنيا أو في الآخرة. قال رحمه الله قرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أيكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. يقول النسائي مكرر ما سبق ومؤكد حدثنا قتيبة بن سعيد. بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد. سعيد بن أبي سعيد قال عن عبد الله بن أبي قتادة. عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب ويحث على فضل الجهاد في سبيل الله، فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت أن قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني خطاياي؟ قال نعم. ثم قال كيف قلت مرة ثانية؟ قال تعال كيف قلت؟ قال قلت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني سيئاتي؟ قال نعم إلا الدين، إلا حقوق العباد فإنها ما تكفر. قاله لي جبريل آنفا. قال رحمه الله ولنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع محمد بن قيس عن عبد الله بن أبي قتادة نبي رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال يا رسول الله أرأيت إن ضربت بسيفي في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر حتى أقتل أكفر الله عني خطاياي؟ قال نعم. فلما أدبر دعاه فقال هذا جبريل يقول إلا أن يكون عليك دين. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن مرة قال عن محمد بن قيس محمد بن قيس بن صيف قال عن محمد بن قيس بن قيس قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلا أن الرسول كان يخطب وكان رجلا يقول وقام رجل وقال يا رسول الله أرأيت أن أخذت سيفي وضربت بسيفي في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر حتى قتلت فهل يكفر عني خطاياي؟ قال الرسول نعم. ثم قال له إلا الدين، فإن جبريل أخبرني بذلك. إلا حق العباد، الدين وغير الدين من حقوق العباد فإنها لا تغفر، أما ما بينك وبين الله فإنه يغفر بإذن الله. فلما أدبر دعاه فقال هذا جبريل يقول إلا أن يكون عليك دين. يقول إن جبريل يقول هذا جبريل، يعني نزل جبريل ساعة ما تكلم الرجل وسكت، قال هذا جبريل نزل يقول لك إلا الدين، يقول لك أنت يا شخص إلا الدين. ما يتمنى في سبيل الله عز وجل. قال رحمه الله قرنا هارون بن محمد بن بكار قال حدثنا محمد بن عيسى بن القاسم بن سمي قال حدثنا زيد بن واقد عن كثير بن مرة أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على الأرض من نفس تموت ولها عند الله خير تحب أن ترجع إليكم ولا الدنيا إلا القتيل، فإنه يحب أن يرجع فيقتل مرة أخرى. يقول النسائي رحمه الله حدثنا ما يتمنى في سبيل الله أنه يعود من الجنة وإن كان في وسط الجنة، يرعب من الله أن يعيده ليقتل. يقول حدثنا هارون بن محمد، هارون بن محمد قال حدثنا محمد بن عيسى، محمد بن عيسى قال حدثنا زيد بن واقد، زيد بن واقد قال حدثنا كثير بن مرة، كثير بن مرة عن عبادة بن الصامت، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل دخل الجنة وتنعم فيها ورأى زواجه من الحور العين ورأى منازله ما يحب أن يرجع إلى الدنيا، ما في أحد يتمنى إلا القتيل الذي يقتل في سبيل الله، فإنه يرغب أن يرجع ويقتل ويرجع ويقتل ويرجع ويقتل، وما عدا فإنه لا يرغب أن يرجع إلى الدنيا ولا أعطي الدنيا بكاملها، ما يرغب هذا لأن منازله حسن عنده من الدنيا وما عليها. نعم. إلا القتيل فإنه يحب أن يرجع ويقتل مرتين. إلا القتيل فإنه يحب أن يرجع فيقتل مرتين. نعم. ما يتمنى أهل الجنة. قال رحمه الله قالنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول الله عز وجل يا ابن آدم كيف وجدت منزلك فيقول أي رب خير منزل فيقول سل وتمنى فيقول أسألك أن تردني إلى الدنيا فأبطل في سبيلك 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة. يقول النسائي رحمه الله من يتمنى الرجوع إلى الدنيا في الجنة، من هو الذي يتمنى الرجوع إلى الدنيا؟ يقول حدثنا أبو بكر بن نافع، أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد، حماد بن سلمة قال عن ثابت البناني، عن ثابت البناني قال حدثنا أنس بن مالك، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول الله عز وجل يا ابن آدم كيف وجدت منزلك فيقول خير رب خير منزلك. يقول أنس إن الرجل يؤتى به يوم القيامة فيكلمه ربه في الجنة فيقول يا عبدي ما الذي وجدت في منازلك؟ قال يا ربي وجدت كل خير. قال ما الذي تتمناه؟ قال يا ربي أتمنى أن ترجعني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك ثم أقتل في سبيلك، يعني ما يتمنى أهل الجنة أن يخرجوا منها إلا أنهم يقتلون في سبيل الله لما يرون من فضل القتيل في سبيل الله، شهادة في سبيل الله يرون لها فضل كبير. نعم. ما يجد الشهيد من الألم. قال رحمه الله ورنا عمران بن يزيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهيد لا يجد مس القط إلا كما يجد أحدكم القرصة يقرصها. يقول النسائي رحمه الله الألم اللي يجده الشهيد ما هو؟ ما قيمته؟ يعني هذا الألم اللي يجده الشهيد ما قيمته؟ ما هو وما مقداره؟ يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمران بن يزيد، عمران بن يزيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل، حاتم بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عجلان، محمد بن عجلان قال عن القعقاع بن حكيم قال حدثنا أبو صالح، أبو صالح السمان قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشهيد إذا قتل لا يجد من الألم إلا مثل قرصة، قرصة تقرصه ثم تبرى خلاص، هذا ألم، ألم الشهادة إنما يضرب بالسيف أو يضرب بالرمح لا يجد الألم إلا كما يقرص الإنسان ثم يبرى خلاص. مسألة الشهادة. قال رحمه الله ورنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن شريح أن سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف حدثه عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله عز وجل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. مسألة الشهادة. يقول النسائي رحمه الله سؤال الشهادة يعني سؤال ربك الشهادة، تتمنى أنك تموت شهيد الإنسان. يقول النسائي رحمه الله حدثنا يونس بن عبد الأعلى، يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب، ابن وهب قال حدثنا عبد الرحمن بن شريح، عبد الرحمن بن شريح قال حدثنا سهل بن أبي، سهل بن أبي أمامة عن أبيه ما أبي أمامة أبي حنيف قال عن جده، عن جده أبي أبو أمامة نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله عز وجل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهادة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من سأل الله الشهادة بصدق بلغ له الله، بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. مثلا تنوي تتمنى أن الله يقتلك في الشهادة وأنك تنال الشهادة في سبيل الله ولو مت على فراشك فإن لك الجنة، لك الشهادة ولو مت على فراشك، لأن النية تبلغ مبالغ الصالحين، تبلغ المبالغ الكبيرة عند رب العالمين، اذا تنوي او تتحدث نفسك ان الله انك تموت شهيدا وترغب الى ربك ان تموت شهيدا فان الله ينيلك اجر الشهاده ولو مت على فراشك. قال رحمه الله قرنا يونس بن عبد الاعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن شريح عن عبد الله بن ثعلبة الحضرمي انه سمع ابن حجيره يخبر عن عقبه بن عامر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من قبض في شيء منهن فهو شهيد: المقتول في سبيل الله شهيد، والغريق في سبيل الله شهيد، والمبطون في سبيل الله شهيد، والمطعون في سبيل الله شهيد، والنفساء في سبيل الله شهيد. يقول النسائي رحمه الله حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عبد الرحمن بن شريح عبد الرحمن بن شريح قال عن عبد الله بن ثعلبة عن عبد الله بن ثعلبة قال أنه سمع ابن حجيرة أنه سمع ابن حجيرة يقول يخبر عن عقبة بن عامر يخبر عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام عدد الشهداء فقال من قبض في شيء منهن فهو شهيد، من قبض في واحدة منهن فهو شهيد. الأولى الشهادة في سبيل الله وهي شهادة الدنيا والآخرة، الثاني الغريق إذا مات غرقا، الثالث الحرق، الرابع إذا ترد من جبل ومات أو طاح في بير، الرابع من ماتت في جمع يعني ماتت في الولادة، ولدت مولود وماتت هي مولودها، كسبعة حدهم الترمذي كما مرنا سبع حالات كلها شهادة. لكن هنا قوله في سبيل الله هذا يشعر أنه كان في سبيل الله، إلا إن قلنا أن كل من مات فهو في سبيل الله فهو جائد، إن قلنا أن كل من مات وهو مسلم محتسب يعني له توحيد وله عقيدة سلفية فهو سبيل الله، وإلا فلفظنا في سبيل الله يمكن أنها مقحمة، لأن الذي في الترمذي ليس في سبيل الله، من مات مبطونا، من مات غريب، من مات جمع، من مات حريق، من مات متردي، من مات سبع حالات، وعلاها شهادة الدنيا والآخرة وهي الذي يقتل في سبيل الله. قال رحمه الله قالني عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا بحير عن خالد عن ابن أبي بلال عن إرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يختتم الشهداء والمتوفون على برجهم إلى ربنا بالذين يتوفون من الطاعون، فيقول الشهداء إخواننا قتلوا كما قتلنا، ويقول المتوفون على برجهم إخواننا ماتوا على برجهم كما متنا، فيقول ربنا انظروا إلى جراحهم فإن أشبه جراحهم جراح المقتولين فإنهم منهم ومعهم، فإن ذا جراحهم قد أشبعت جراحهم. نقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا بحير بن سعد قال عن خالد بن معدان قال حدثنا ابن أبي بلال قال حدثنا إرباض بن ساري رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قالنا يختصم الشهداء والمتوفون على يختصم الشهداء والمتوفون على فروشهم بالطاعون، يعني أما بالطاعون أو شيء، لأن الطاعون أخذ الجن وهو قتال في سبيل الله، يعني كون الجن يرمون بالرمح يرمون الإنسان برمح فيموت ويكون موت عام، هذا معناه أنه قتل في رمح. الشاهد يختصم الذين ماتوا على فرشهم بالطاعون والذين قتلوا شهداء في سبيل الله، فيقول نعم فيقول الشهداء إخواننا قتلوا كما قتلنا، ويقول المتوفون على فرشهم إخواننا ماتوا على فرشهم كما قتلنا. يقول الشهداء إخواننا ماتوا وفوا كما قتلوا كما قتلنا، ويقول هؤلاء إخواننا ماتوا على فرشهم كما متنا، فيقول الله تعالى بينهم يحكم بينهم فيقول انظروا جراحهم. نعم انظروا إلى جراحهم فإن أشبه جراحهم جراح المقتولين فإنهم منهم ومعهم، انظروا إلى جراحهم فإن أشبه الجراح فهو معهم، يصيرون شهداء معهم، فينظرون إلى فتكون شبيهة بجراح الشهداء فيكونون سواء. نعم اجتباء القاتل والمقتول في سبيل الله، وحديث النساء اللي مرتنا كلها هذه كلها في فضائل الأعمال، لازم تفهمون هذا أن هذه الأحاديث التي مرنا كلها من جليلتين أو ثلاث في قبل الجهاد كلها في فضائل الأعمال، ولا في السندات كلها هشة، سندات النساء اللي يرويها هذه كلها هشة ما تصل إلى شيء، لكنها في فضائل الأعمال، وفضائل الأعمال إذا لم يكذبه غيره فإنها تقبل في الجهاد في سبيل الله، تقبل في الجهاد في سبيل الله. نعم حدثنا اجتماع القاتل والمقتول في سبيل الله في الجنة. قال رحمه الله: ورنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يعجب من رجلين يقتل أحدهما صاحبه، وقال مرة أخرى: لا يضحك من رجلين يقتل أحدهما صاحبه ثم يدخلان الجنة. نقول النسائي رحمه الله: حدثنا اجتماع القاتل والمقتول في الجنة. اجتماع القاتل والمقتول في الجنة. يقول حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن الله لا يعجب من القاتل المقتول يدخلان الجنة. طليحة كما سحدثنا في الأمس، طليحة ابن خويلد الأسدي قتل عكاشة بن محصن الذي طلب من الرسول أن يكون في 70,000. عكاشة بن محصن قال رسول الله تعالى أن يجعلني منهم 70,000، قال أنت منهم، فقتل في جبل طي. جبل طي سمى سلمة، جبل هناك سمى سلمة، إلى الآن قبره معروف. ثم بعد ذلك طليحة أسلم وقاتل في سبيل الله وقتل، فاجتمع في الجنة الاثنين. يقول الله الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يضحك، في إثبات العجب لرب العالمين وإثبات الضحك لرب العالمين، إثبات أن يليق بجلاله وعظمته. نثبت لله أنه يضحك ونثبت لله أنه يعجب، إثبات أن يليق بجلاله وعظمته دون تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. فالقاتل والمقتول يجتمعان في الجنة سواء، لأن هذا قتل صاحبه ثم بعد ذلك أسلم أو تاب إلى الله وقاتل في سبيل الله فقتل في سبيل الله، فاجتمع في الجنة سواء. والله أعلم، صلى الله على محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. جزاكم الله.